احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كررها احفظ الله لتكرر الجزع وتنوعه. الأول قال احفظك، الثاني الجواب تجده صالح بن هارون، وين أنت؟ نعم، تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ، والثاني دلالة على الخير، تجده تجاهك أي أمامك. وليس معنى هذا أن الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصلي: إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء، ليس بينه وبين جدار المسجد مثلا. ومنها أن كون الله أمام الإنسان لا ينافي علو الله عز وجل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أننا إذا آمنا بأنه عز وجل أمامنا فهذا يعني أنه ليس عاليا على الخلق أبدا. وقد ظل في هذا طوائف من الناس، فظنوا أن كون الله معنا أو كون الله أمام المصلي أو أمام من حفظ الله يعني أنه في كل مكان عز وجل، وليس كذلك. فالله عز وجل فوق كل شيء، ومن المعلوم أن هذا القول الباطل الكفرية يستلزم لوازم باطلة للغاية إذا قلت إن الله في كل مكان وإن الله معك أينما كنت في بذاته، يستلزم كفرا واضحا صريحا. لأن على هذا التقدير إذا كان الإنسان في المرحاض فالله في المرحاض، إذا كان في السوق فالله في السوق، إذا كان في المسجد فالله في المسجد، إذا كان في السطح فالله في السطح، إذا كان في الحجرة فالله في الحجرة. وهذا كفر، كفر واضح أن يتنزل العبد إلى هذه الحال. يلزم منه إما تجزؤ الخالق عز وجل وإما تعدده، إما تجزؤه وإما تعدده. زيد في المسجد وعمر في السوق، وهو مع زيد في المسجد ومع عامر في السوق، إذن هو اثنان، أو بعضه في المسجد وبعضه في السوق، وكلاهما باطل في العقل والسمع. لذلك ندعو من يعتقد هذا الاعتقاد إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل، وأن معنى كونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو ما أشبه ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء. فتنبه لهذا، لا تمت على كفر لا تدري به. إذن عقيدتنا أن الله فوق كل شيء، وأنه معنا، وأنه تلقاء وجوهنا، وأنه أمامنا، وهذا لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو محيط بكل شيء عز وجل.